إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بشريعة كاملة تكفل لنا صلاح دنيانا وسعادة آخرتنا. ومما جاء في هذه الشرعة الكاملة مما فيه صلاح مجتمعاتهم وقيام معاشهم وحسن معادهم وثبات أمنهم واجتماع كلمتهم ودوام ألفتهم وقوة شوكتهم، أن يسوس الولاة رعاياهم بما أمرهم الله عز وجل به من الواجبات، وأن تقوم الرعية بأداء حقوق ولاتهم التي أوصى الله بها في كتابه العزيز وأوصى بها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم. لقد جاء الأمر صريحا في كتاب الله تعالى بطاعة ولاة الأمر في المعروف، فبعد أن أمر الله بطاعته وطاعة رسوله قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالله جل في علاه ملك الملوك يطاع مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم الإمام المقتدى به يطاع مطلقا، وولاة أمور المسلمين يطاعون في طاعة الله عز وجل وولاة الأمر متضمن معنيين عند جماهير المفسرين من السلف والخلف، وأن ولاة الأمر في الدين هم العلماء، وولاة الأمر في الدنيا هم الأمراء، فيجب طاعة هؤلاء، فإن من أزر العلماء فقد أفسد دينه، ومن أزر الأمراء فقد أفسد دنياه، ومن عظم العلماء زاد إيمانه، ومن جل ولاة الأمر من الأمراء فإنه يؤول إلى خير في دنياه وفي أخراه. ومن مهمات الأبواب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها ويحث أمته على التمسك بأوامره فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يعيد ويكرر لما أوحى الله إليه، باب معاملة الحكام. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالسمع والطاعة للأئمة بالمعروف، ويحث على الصبر على جورهم، ويرغب في إكرامهم وتوقيرهم حتى يكون المسلمون يدا واحدة، فمن تمسك بهذه الوصايا سلم وغنم، ومن أخل بشيء منها خاب وغرم. أي عباد الله، إن الإسلام ينظر إلى ولي الأمر وأن منزلته في بلد المسلمين كمنزلة الأب في البيت، فله السمع والطاعة تعبدا لله عز وجل، وليس تزلفا، ولا المقصود من ذلك أنه إذا أعطانا الدنيا رضينا به وإذا منع عنا الدنيا سخطنا عليه، فهذا عمل غير الموفقين، أما الموفقون فيطيعون ولاة الأمر طاعة لله ورسوله في المعروف، ولا يطيعون ولاة الأمر فيما لو أمروا بمنكر عياذا بالله. إخوة الإيمان والإسلام، كان صلى الله عليه وسلم يوصي بأداء هذه الحقوق في جميع الأحوال وتحت كل الظروف. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، يعني استأخر عن رسول الله، لقد أكثرت في السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين قامت دولة الإسلام في دارهم وعلى أكتافهم، أخبرهم أنه سيلي أمورهم ولاة أمر لا يلتفتون إليهم ويؤثرون بدنياهم ويظنون بها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقوني بعدي أثرة. ومعنى الأثرة الاستئثار بالأموال والمناصب والجاه. فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال بعض السلف: أمرهم بالصبر حتى لا يتقاتلوا على لعاعة الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أيها المسلمون، أمر صلى الله عليه وسلم أمته بالصبر عليهم وعلى طاعة ولاة الأمر في المعروف. لماذا؟ لأن في ذلك المصلحة العامة للمسلمين. وإن كان فيه من النقص ما فيه، بل وإن كان فيه من الجور ما فيه، فالأمر كما قال الحسن البصري: إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام ولا سلطان. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بهذا الخير، فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير من شر أو شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ربما يظن المتفلسفة أو المتعقلة من الناس أو الذين يزينون الأمور بعقولهم دون الشرع أن هذه انبطاحية، لكنها والله والتاريخ خير شاهد، ما خرج أناس على ولي أمر إلا وكان حالهم بعد الخروج أسوأ من حالهم قبل الخروج. وانظروا إلى التاريخ منذ خروج الثورات على بني أمية وبني العباس إلى يومنا هذا، ماذا أنتجت يا عباد الله؟ لم تنتج إلا فساد الدنيا المسلمين، فضلا عن التفرق في الدين. أيها المسلمون، الأحاديث في السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف والصبر على جورهم، هذه الأحاديث متواترة، وهي من عقائد أهل السنة والجماعة، خالفوا فيها الخوارج وأصحاب الثورات. ولهذا كان ولاة الأمر من المسلمين كان لولاة الأمر من المسلمين الطاعة بالمعروف، أحاديثها متواترة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنصيحة لولاة الأمر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لأئمة المسلمين وعامتهم. فبدأ بأئمة المسلمين ثم عامتهم، لما للنصيحة من ثمرات عظيمة. أما الفضيحة ونشر الرذائل ونشر ما قد يكون صغيرا كبيرا ونشر ما يكون له وجه على غير وجهه، ما الذي تستفيده الأمة إلا الضغائن في القلوب. ولهذا كان الحكماء يقولون: اذكر الخير ينتشر واترك الشر يندثر. أيها المسلمون، اسمعوا ما نعيشه اليوم، أننا نرى ونسمع من بعض المنتسبين إلى الدين، وأما أهل الدنيا فحدث ولا حرج، من أنهم يتكلمون في الندوات وعلى المنابر والقنوات، فهم يشحنون قلوب المسلمين على ولاة أمرهم. لماذا؟ حتى يسهل عليهم الأمر والسيطرة، فحينئذ يقع ما لا يحمد عقباه، فتمتلئ قلوب الرعية على ولي أمرها فتخرج عليه، فيجر ذلك البلاء والفتن والدمار والمحن. قال عياض بن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبديه له علانية. أو أنت تنصح أباك أمام الناس؟ لا والله، فأبوة الأب في البيت ليست بأعظم من أبوة الأمير في إمرته، لأن مسؤوليته أعظم، فكان حقه أن يعان لا أن يشان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وفي الصحيح أن رجالا قالوا لأسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تنصح لعثمان؟ لأن الغوغاء وأصحاب المناصب وأصحاب الأموال شوهوا صورة عثمان، فظنوا أنه بحاجة إلى نصيحة. فقال أسامة: ويحكم، أو تظنون أني مفتتح باب ضلالة؟ إني لأنصحه بيني وبينه، ولا أكون أول من يفتح باب ضلالة. أيها المسلمون، ينبغي علينا أن ندرك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب المبين، وأن الملك ملك الله، أمرنا بالطاعة بالمعروف، وإن كان، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما في السمع والطاعة من المصالح. قال الحسن البصري رحمه الله: إن ولاة الأمر من المسلمين ظل الله في الأرض. وجاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها المسلمون، حث صلى الله عليه وسلم على توقير الحاكم وإكرامه، وأوصى به أمته، وسار الصحابة رضي الله عنهم على هذا النهج القويم، فأوصوا من بعدهم بما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسدوا أبواب الفتن عن الأمة، وعاشوا على خير وأمن وأمان بلا غمة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اسمع إلى وصية أنس الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. يقول أنس: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا. ليش تنقص من حقهم؟ ليس من حقك ذاك، لا في الإعلام ولا في التويتر ولا في الواتساب. قال: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم. بعض الناس يطبطب حتى لو فعل الغلط يقول له صح، لا هذا ولا هذا، أمة وسط، نطيع في المعروف، وإذا أخطأ ينصح بالمعروف. قال: ولا نغشهم ولا نعصهم، وأن نتقي الله ونصبر، فإن الأمر قريب. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، رواه البيهقي أيضا في الشعب. ولقد كان السلف الصالح عباد الله يحثون على الدعاء لولي الأمر بالصلاح ليكون ذلك سببا في الأمن والاستقرار والفلاح. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فقيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني ما تجاوز، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. وكان المعتصم والواثق سجنوا الإمام أحمد، فجاء إليه أناس يريدون الثورة على الخليفة والحاكم، فقال الإمام أحمد وهو في سجنه مضروب مسجون معذب: لا، إن النصوص لا تأمر بذلك، إن النصوص تأمر بالطاعة. وجاء أناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كان الحاكم نفاه سجنه ثم نفاه ثم سجنه ومات في سجنه، ومع هذا ما أثر عنه نصف كلمة في حق أمير من أمراء زمانه. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأنهم يتقربون إلى الله بالسمع والطاعة للأمراء في المعروف، ولا يخرجون لأجل دنيا فانية. أي عباد الله، الإخلال بالوصايا الشرعية في هذا الباب شره عظيم وخطره جسيم، بل يعزو بعض العلماء الشرور والفتن التي ألمت بالأمة الإسلامية إلى الإخلال بهذا الباب. نعم، الإخلال بهذا الباب سبب لسيطرة الأعداء على البلاد، سبب لتدخل الأعداء في البلاد، سبب لتلاعب الأيدي الخفية بهذه الوسائل. قبل أيام أرسل إلي رجل خبرا بطريق الواتس، فسألته سؤالا: هل تعرف من هذا المرسل؟ قال: لا. قلت له: فكيف تشيع الفاحشة ورب العزة والجلال ينهانا عن إشاعة الفاحشة؟ كيف إذا كان متعلقا بأبيك أو بأبي البلد وأمير البلد وحاكم البلد؟ فيجب على المسلمين أن يسمعوا كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أيها المسلمون، من تدبر التاريخ القديم والمعاصر وما حصل فيه من الفتن بسبب الخروج، فقلما خرج خارجي إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فإنه، أي الخروج على حكام المسلمين، أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. أي عباد الله، نعلم أن الملك لله يؤتيه قدرا لمن يشاء. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نفعني الله وإياكم بالآيات والسنة وما فيهما من الحكمة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه وجعل الجنة مأواه. أخوة الإسلام والإيمان، إن من الحقوق اللازمة على الرعية لولاة أمورهم توقيرهم وإكرامهم وما لازم ذلك من الدعاء لهم، وتحريم الطعن فيهم وسبهم ولعنهم. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على توقير الحاكم وإكرامه، وأوصى به أمته لعلمه بما يترتب على ذلك من المصالح للمسلمين، ودفع الشر عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه العلامة الألباني. أي عباد الله، إن ولاة أمورنا رعاكم الله يلون من أمورنا الكثير، فيجب أن نكون لهم خير عون ونصير، فنشكر فضلهم وجهدهم ونصبر على تقصيرهم. ثم اعلموا أن كل واحد منكم هو يد للحاكم والأمير، فمتى ما صلح الواحد منا صلحت الأحوال. يجلس الناس في دواوينهم أو في بعض المقاهي ثم يتحدثون ويتضجرون عن الواقع، ووالله وبالله وتالله إن واقعنا في الكويت خير واقع. لمن؟ لمن نظر نظرة اعتبار، لمن نظر نظرة إنصاف. فوالله عجبا من تذمر بعض الناس، ثم إذا سألته: ألست أنت مسؤول؟ نعم. ماذا فعلت أنت؟ لو قمت أنت وقمت أنا وقام فلان وعلان كل بما يجب عليه لما حصل النقص. ثم إذا رأينا النقص نلوم ولاة المسلمين ونخرج أنفسنا. وهكذا الإنسان يحب إلقاء اللوم على الغير. عباد الله، ينبغي أن نكون أيد أمينة سامعة مطيعة لولاة الأمر بالخير، فإن ذلك هو الذي يصلح به الأحوال. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري فقال له: أرأيت الخوارج أهم طلاب الدنيا أم طلاب دين؟ فقال الحسن: هم طلاب الدنيا. فقال له هذا الرجل: أبصر ما تقول، فإنهم أكثر الناس صلاة وصوما وعبادة وطاعة. فقال له الحسن البصري: إني سائلك فأجبني، أمنعك ولي الأمر من الصلاة؟ قال: لا. قال: منعهم ولي الأمر من الحج؟ قال: لا. قال: منعهم ولي الأمر من الصوم؟ قال: لا. قال: إذن فتعلم أنهم لا يريدون إلا الدنيا الفانية. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهدي ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا وألفتنا ومحبتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وببلاد المسلمين خيرا فاعن، ومن أراد بنا وبلاد المسلمين شرا فأشغل في نفسه وأدر الدائرة عليه. لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن توفقنا لهداك وأن تجعل عملنا في رضاك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.